ثم قال المؤلف بعد ذلك: ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10، فيكون حيضا مؤتنفا. إذن هذا هو مذهب المالكية. مذهب المالكية عندهم أن الحيض لا حد لأقله. ما معنى لا حد لأقله؟ قد تحيض المرأة ساعة أو ساعتين، قد تحيض يوما أو يومين. ولا شك أن هذه المسألة معروفة، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وهي كما يقال يعني طويلة الخلاف، فيها أقوال كثيرة، سواء ما يتعلق بقلة الحيض، ما يتعلق بقلة مدة الحيض، أو ما يتعلق بأكثر الحيض. ونحن نختصر هذه المسألة فنقول: اختلف العلماء على 3 أقوال مشهورة فيما يتعلق بأقل الحيض. مذهب أبي حنيفة، وهذا هو المشهور من مذهبه، أن أقل الحيض 3 أيام. إذا حاضت المرأة 3 أيام بلياليهن فهذا هو أقل الحيض، فإن جاءها أقل من ذلك فهذا ليس بحيض. وذهب الشافعي ومعه أحمد إلى أن أقل الحيض هو يوم وليلة. والثالث هو مذهب مالك، وهو الذي أشار إليه المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله عندما قال: بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو ساعة، أو ساعة حتى لو حاضت لمدة ساعة فهذا حيض. هذا مذهب مالك، وفي الحقيقة مذهب مالك هو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهو الذي عليه أيضا الظاهرية ابن حزم ومن معه، واختاره من المتأخرين محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله جميعا. أما الأحناف فقد استدلوا بأدلة لا تصح، نذكرها ونشير إلى من خرجها وهي ضعيفة. الحديث المشهور: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، هكذا جاء كما عند الدارقطني في سننه، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير. هذا الحديث هو الذي احتج به الأحناف على أكثر الحيض وأقل الحيض 3 أيام و10 أيام. حديث لا يصح، ضعيف، وقد ضعفه أئمة كثر، بل إن الذي أخرجه وهو الدارقطني نفسه هو ضعفه، والإمام أحمد وابن عيينة، ومن المحققين المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كذلك كابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي، وضعفه كذلك ابن رجب، بل بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على ضعفه، ينقل الاتفاق على ضعفه، ومنهم شيخ الإسلام نفسه وكذلك النووي يرون أن هذا الحديث ضعيف بالاتفاق. وكذلك ذكروا بعض الآثار عن الصحابة وهي أيضا لا تصح، ضعيفة، لا مرفوعة ولا موقوفة. هذا هو مذهب أبي حنيفة وهذه حجته. واستدلوا بأدلة صحيحة وهي في الحقيقة أيضا لا استدلال فيها، من ذلك ما جاء في الصحيح وهو حديث مشهور في البخاري وغيره، حديث المرأة وهي فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ثم صلي. قالوا هنا قدر الأيام، هذا اللفظ هو جمع، أيام جمع، ومعروف عند أهل اللغة أن أقل الجمع 3، قالوا إذن أقل الحيض هو 3 أيام. وهذا غير صحيح. لماذا؟ وإن كان الحديث في البخاري، لأن المراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام قدر الأيام المراد به الأوقات، قدر الوقت الذي كنت تحيضين فيه، وهذا معروف في لغة العرب أن يطلق اليوم ويراد به الوقت، كما قال الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، والمراد وقت يجيء العذاب وقته، ألا وقت يأتيهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه المرأة إلى عادتها لأنها مستحاضة، فلا يلزم أن كل حيض لا ينقص عن 3 أيام. فهذا وإن كان الحديث صحيحا إلا أنه لا حجة فيه للأحناف. أما الشافعي وأحمد فذكروا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف لها دم الحيض قال: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف على وجهين، يعني يعرف له رائحة كريهة، ويعرف أي تعرفه النساء، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة. فقال: من ذهب إلى أن الحيض أقله يوم وليلة وهو مذهب الشافعي وأحمد، قالوا هذه الصفة لدم الحيض موجودة في من تحيض عادة مستمرة في اليوم والليلة من كل شهر، يعني قيدوا هذا الحديث باليوم والليلة، وهذا في الحقيقة ليس فيه تحديد الحديث لا من بعيد ولا من قريب. وقالوا أيضا إننا إذا رجعنا إلى العرف سنجد أن كثيرا من النساء يحضن يوم وليلة، وذكروا بعض الآثار عن التابعين وبعض الآثار عن العلماء أن امرأة حاضت يوم وليلة ثم طهرت، ذكروا آثارا في ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي وعن ابن راهويه، وذكروا أيضا عن بكر بن عبد الله المزني وهكذا. لكن هذه الآثار التي ذكروها منها ما هو فيه أن المرأة تحيض يوما وليلة، ومنه ما هو فيها أنها تحيض يومين، فهذه الآثار في الحقيقة ليست حجة لهم لأنها في الحقيقة متناقضة. ثم هذا عرف مختلف، طائفة تقول يوم وليلة وطائفة تقول يومين وطائفة ترى أكثر من ذلك، بل هناك من العلماء من ذكر أن المرأة قد تحيض في اليوم في الصباح وتطهر في العشاء، تحيض بكرة وتطهر عشية كما ذكر ذلك الأوزاعي، وذكر هذا الدارقطني في سننه. إذن كذلك هذا الذي ذكره بعض العلماء وأعاد الأمر إلى العرف، العرف في ذلك غير منضبط. بقي المذهب الثالث وهو مذهب مالك، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية، أن الله يقول في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن قالوا الله جعل وجود الحيض معلقا بوجود الأذى، متى ما وجد دم الحيض فهذا تترتب عليه الأحكام، الزوج لا يأتيها، لا تصلي، لا تصوم وهكذا، ما دام الأذى موجودا سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان يوما وليلة أو كان ثلاثة أيام أو كان لساعات. فهذا هو مذهب مالك يستدل بعموم الآية. لهذا قالوا إن حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إني لا أطهر أفأدع الصلاة، وقد ذكرناه آنفا، فقال لها إنما ذلك عرق، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الأحكام إنما علقها على ماذا؟ على وجود الدم. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. فالتحديد والقول بالتحديد يحتاج إلى دليل صريح، ولا سيما أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى وتكثر عند النساء، فهل يعقل أنه لا يوجد في الشرع دليل على أن الحيض مدته كذا وكذا وأقله كذا وكذا إلا ما جاء في ذاك الحديث الضعيف الذي اتفق العلماء على ضعفه؟ هذا بعيد. فدل هذا كله على أن الصواب في هذا هو مذهب مالك، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجمع من المحققين المتأخرين والمعاصرين، كما ذكرنا أنه مذهب ابن سعدي ومذهب محمد إبراهيم آل الشيخ كل هؤلاء ذهبوا إلى هذا، لا حد لأقل الحيض لقوة الأدلة في ذلك. ولهذا ابن عباس جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أنس بن سيرين وهو من التابعين قال إن امرأة استحيضت من آله، فأمروا أنسا أن يسأل ابن عباس، فذهب أنس بن سيرين فسأله، فقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. قالوا هذا دليل على أن ابن عباس ماذا أفتى هذا الرجل، ماذا أفتى أنس بن سيرين، أنه علق الحكم بوجود الدم البحراني، هنا المقصود به شديدة الحمرة الذي هو أقرب إلى السواد الذي هو دم الحيض، فقال له إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فلا تصلي الدم المعروف ولو كان لمدة ساعة، لأنه جاء في بعض ألفاظه ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي، يعني إذا طهرت ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. فقالوا إذن هذا دليل على أنه لم يحد النبي عليه الصلاة والسلام مدة في أقل الحيض، وعلى هذا كان كثير من أهل الحديث. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله ومن تمادى به الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. هنا يتعلق كذلك بأكثر مدة للدم أي دم الحيض، كما أنهم اختلفوا في أقل مدة كذلك اختلفوا في أكثر مدة الحيض. المؤلف رحمه الله ذكر مذهب مالك وأن أكثره 15 يوما، هكذا يقول، قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، بل الخلاف فيها أكثر من الخلاف الذي هو في أقل مدة الحيض، إلا أن مالكا هنا وافق الجماهير من أهل العلم، بل على هذا أكثر أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد، الجمهور كلهم على أن أكثر مدة للحيض هي 15 يوما لا تزيد عليه، أكثره 15 يوما، وكثير من التابعين ذهب إلى هذا ومن الفقهاء. لماذا؟ ما هي حجة أولئك الذين ذهبوا إلى أن أكثر الحيض 15 يوما؟ قالوا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء وأنهن ناقصات عقل ودين، قال عليه الصلاة والسلام: وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي. استدلوا بهذه اللفظة التي جاءت في بعض ألفاظه، بعض ألفاظ الحديث، وفيه ذكر شطر العمر، فقالوا وجه الدلالة من ذلك أن الشطر هو الشطر هنا هو النص، فأراد منتهى نقصان دينها وليس أقله، وليس أقله. إذا نصف عمرها هي لا تصلي وهي تحيض غالبا في كل شهر، قالوا إذا هذا الدليل على أن المنتهى الحيض 15 يوما، لأنه منتصف الشهر فيصير منتصف العمر، هكذا قالوا. وهذا الكلام غير صحيح ولا يسلم لهم به. لماذا لا يسلم لهم به؟ لأن الحديث لا يعرف بهذا اللفظ تمكث شطر عمرها لا تصلي، هذا الحديث لم يروى في كتب السنة بهذا اللفظ، بل إن البيهقي رحمه الله في كتابه معرفة السنن والآثار، في كتابه معرفة السنن والآثار، أشار إلى هذه اللفظة وقال: قد طلبته كثيرا، أي هذا الحديث بهذا اللفظ، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال. إذن هذه اللفظة، الحديث الصحيحين معروف مشهور، لكن هذه اللفظة التي ذكرت الشطر ليست صحيحة ولا تعرف ولا أسندت. وها هو إمام في الحديث من أئمة الحديث البيهقي رحمه الله في زمنه يذهب إلى أن هذه اللفظة لا تعرف ولم يجدها، وأنه قد بحثها وطلبها، حتى إن العلماء صاروا يتناقلون كلمة البيهقي في ذلك أن هذه الكلمة لا تعرف. إذن هذا دليلهم، ونكتفي بهذا الدليل لأنه في الحقيقة لا دليل لهم. بقيت المذاهب الأخرى في ذلك، طائفة ترى أنه لا حد لأكثر الحيض، وهذا روي عن جمع من الفقهاء من التابعين كابن سيرين وكذلك الأوزاعي، وأيضا رويت عن أحمد رواية في ذلك، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، انتصر له وكذلك من المتأخرين من المعاصرين محمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن سعدي، انتصروا لهذا القول أنه كما أنه لا حد لأقله كذلك لا حد لأكثره. لماذا لا حد لأكثره؟ كما استدلوا بقولهم أنه لا حد لأقله وأن النصوص أطلقت، كذلك قالوا في الحد بالنسبة لأكثره، قالوا: جاءت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ففي هذه الآية علق أحكام الحيض على وجود الأذى، فمتى ما وجد فقد وجد الحكم، والقاعدة عندهم معروفة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا، فاطمة بنت أبي حبيش قال لها: ليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. قالوا أيضا: علق الأحكام على إقبال الحيض وإدباره، كان قليلا أو كان كثيرا، والتحديد لا دليل عليه، والذين حددوا خالفوا ظاهر الكتاب والسنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. قالوا: ولو كان هناك تحديد لبينه الشارع بنص صحيح صريح، لأن هذه من المسائل التي تعم بها البلوى. ولا شك أيضا أن هذه المسألة كذلك، هذا هو الصواب، أنه لا حد لأكثر الحيض، إنما الحكم يدور مع وجوده، فإن وجد الحيض وجدت الأحكام، لا تصلي لا تصوم، وإن ذهب الحيض وطهرت صامت وصلت وأتاها زوجها. وبقي قول ثالث في المسألة ورابع وخامس، يعني مثلا مذهب أبي حنيفة قد أشرنا إليه آنفا، وهو المذهب الثالث في المسألة، أنه 10 أيام، وقد أشرنا أنه استدل على ذلك في الحديث الضعيف: أقل الحيض 3 وأكثره 10، أقل الحيض 3 أيام أكثره 10 أيام، وأشرنا إلى أنه عند الدارقطني بإسناد ضعيف، بل اتفق العلماء على ضعفه. وهناك قول بأن أكثر الحيض 17 يوما، وهذا أيضا روي عن بعض العلماء، بل ذكر أيضا أنه رواية في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، وانتصر له ابن حزم. وهذا القول أيضا لا دليل عليه أنه 17 يوما. كل هذه الأقوال في الحقيقة لا دليل عليها، إنما هي اجتهادات، لأنهم يأتون أحيانا إلى أن هذا هو أقصى ما قيل في الحيض. أننا تتبعنا واستقرأنا العرف فوجدنا أن المرأة لا يزيد حيضها على 17 يوما، قالوا إذن فما زاد فهو ليس بحيض، وهذه دعوة لا تسلم لهم. الذين خالفوهم لا، لم يسلموا لهم، بل أتوا بأمثلة على أن هناك نساء حضن أكثر من ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بأكثر دم الحيض.